بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 16 من شهر شعبان من العام 42 بعد 400 والألف، وفيه المجلس 20 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. الجيش أقسام. الجيش يقسمه العرب يسمى الخميس، لأنه يقسم إلى خمسة أقسام: يمنة ويسرة ومقدمة ومؤخرة وبطن. والنظارة لعلهم المراد من يكون في آخر الحرب، أو يكونون عفوا ممن يرقبون، أو ممن هم منهم لا يكونون شركاء في الحرب، يكون فقط كجهات رقابية وجهات تنظر وتخبر. نعم، أحسن الله إليك. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. القيم لا زال القيم رحمه الله يجري قلم البلاغة وانتقاء الألفاظ، وهذا الأسلوب في نظري يعني في وقت ابن القيم قد يكون القيم متفردا بهذا الأسلوب. وكنت أقول في نفسي، ولعلكم تساعدونني، هذا الأسلوب ابن القيم هل هم بنات أفكاره، أو أن له حظا من قراءة كتب الأدب أو مجالسة أدباء فصبغوه ببعض ما عندهم؟ نعم يا سماشد، أحسن الله إليك. تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ نسب البيت نسبه؟ لا، عندي لم ينسبه يا شيخ. تقول سليمة نسب البيت؟ عندي لم ينسبه يا شيخ. أحد عنده نسب البيت؟ نعم يا شيخ، في نسخة التي أشرف عليها بكر أبو زيد رحمه الله قال: نعم. البيت في الحاشية، قال: البيت لعروة ابن الورد في ديوانه. نعم، أتذكر فائدة فادني بها أحد اللغة قديما، يقول: كانت العرب تستفتح قصائدها إما بوصف العشيقة أو بوصف الناقة أو بوصف الأطلال، لخولة أطلال بانت سعاد وهل مجر. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقها في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها. نعم، إذا أنعم الله. كان السلف رحمهم الله كما أثر عن أبي قلابة يقول: إذا أحدث الله لك نعمة فأحدث له عبادة شكر لله تعالى، ومن آتاه الله نعما فأخلقها أو وظفها في المعاصي فحري أن تسلب منه، وإن بقيت له فبقاؤها مع استعمالها في المعصية مما يزيد الحجة عليه. ولما ذكر عن قبل قليل عن العباد، بعض العباد قال: راحتها أريد. الحقيقة ينبغي أخواني والأكارم أن يكون لنا حظ، وبخاصة أن الواحد يجد نفسه ضعفا في التعبد، فإذا قرأنا أو كان لنا حظ من قراءة سير الزهاد العباد، الحقيقة أنها سياق وعظ تؤثر. لهذا تتعجب إذا قرأت في بعض تراجم السلف أو تراجم العباد أن العباد فيهم من أضعفه وهنه وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة، ولكن فيه من الجلد والنشاط في التعبد كما قال بعض العلماء، إنما العجز والكسل أن ترى الشاب النشط يتثاقل الخروج للجماعة وإن صلى وحده نقره، بينما ترى الرجل هرم يبكر للجماعة ويطيل العبادة. وهذا ملحوظ، من عود نفسه الكسل التأخر والزهد في النوافل تثاقل التلاوة والأذكار سبحان الله تألف ذلك نفسه، فيثقل عليه أن يقرأ القرآن الكريم، ويثقل عليه أن يبكر المسجد، ويثقل عليه أن يتحمل صلاة الإمام إذا أطال القراءة وأطال الركوع والسجود. ولكن إذا جاهد نفسه وعودها وأنشأها سيجد من الراحة النفسية والمعنوية ما يعض أصابع الندم على ما فرط نفسه. نعم يا شيخ ماجد. شيخ أحسن الله إليك، لما قال ابن القيم قيل لبعض العباد، هل يقصد الإمام أحمد لما قيل له يا إمامة الراحة قال حتى أضع أول قدم لي في الجنة؟ والله قد يكون، وقد يكون الكلمة هذه يعني كلمة أحمد لها موضع، لكن قد يكون أراد أحمد في الغالب أنه المقام مقام تعبد، وأحمد عن الراحة الكبرى، والعبادة هي راحة أرحنا بها يا بلال، الآن لسان حال بعضهم أرحنا منها يا بلال، متى تقام الصلاة، متى ينقر الإمام، متى يعجل الإمام، متى. فأثر العبادة على الشخص حقيقة يا إخوان، يعني كثير من طلاب العلم يقول أتمنى أن أكون أحفظ كذا مثل كذا. أنا أذكر سبحان الله أني كنت أسير بين رجل شابين من أصحاب قديم، ولا أنسى الحوار الذي دار بينهما، ويهمني فقط جملتان. قال أحدهما أتمنى أن أكون حافظا كالبخاري، فصاحبه قال يا أخي انظر إلى عبادة البخاري، إلى عبادته أيضا. فالشاهد يا أكارم قراءة سير العباد وخاصة من وجد بنفسه ضعفا، لأن علاج النفس بضد علتها بإذن الله يؤثر فيها. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، على هذا القياس زوروا المرضى تذكرون العافية، زوروا الفقراء تذكرون نعمة الاستغناء عن الناس، قس على هذا زور العباد تذكرون الضعف. يعني أذكر أني قرأت آثرا لطيفا في كتاب محمد بن نصر المروزي اختصار المقريزي قيام الليل، كتاب في الأصل لمحمد بن نصر المروزي أو الأصل اختصره المقريزي، طبع في طبعتين، طبعة هندية وطبعا أعتقد أنها شام بيروتية، بتحقيق فيه نوع من التساهل. الشاهد كان من ضمن الآثار الجميلة فيه أن التجار إذا أرادوا السفر من المدينة قال توعدوا، قالوا موعدكم إذا هم جارت عرفنا أن يخرجون في آخر الليل أو في أول الليل حتى يستغلون، أو يعرفوا يأخذون في نصف الليل ينامون أول الليل ثم يقومون في نصف الليل يمشون ليقطعون طريقا قبل الشمس، فكان مسراهم في الليل. ولحديث عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. الشاهد إن كان بعضهم يقول الأثر الجميل، الأثر الجميل في لفظة عجيبة، قال كانوا إذا أرادوا الخروج ليلا قالوا موعدكم وقت قيام القراء في البيوت، يعني قيام متهجدين. يسمعون صلاتهم وقراءتهم في نصف الليل. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر ليبلوهم ماذا؟ ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة، فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. اللهم استعان. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. رحم الله ابن القيم، رحم الله ابن القيم، رحم الله ابن القيم. نعم يا شيخ مجد. كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة. ابن القيم لحظة، ابن القيم، ابن القيم في وصف الحور العين ونساء الجنة والجمال وما شاكله في كتابه حاد الأرواح أو روضة المحبين ذكر آثارا وأشعارا، حتى قال بعضهم بأنها منحولة ومدخولة في كتاب ابن القيم لأنه توسع. والأصل، الأصل أن الكلام له رحمه الله، ولعله ذكر هذه الأوصاف من خلال عموم الآيات والأحاديث والآثار. والغزل في الوصف، وصف النساء ليس ممنوعا بالكلية، فكعب بن مالك، كعب بن زهير في الحرم النبوي أمام النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر أحد الصحابة قال القصيدة المشهورة بانت سعاده، وذكر أوصافا فيها هيفاء مقبلة أجزاء بيوتهم إلى آخر. فقالوا لا يمنع الشرع من الوصف والغزل شريطة ألا يعني يكون مما يخل ويخدش جباب الحياة أو يخدم ستار المروءة. لهذا ما يقول بعض الوعاظ من إغلاق باب الغزل في الشعر ليس على إطلاقه، بل إن الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى ذكر في مبحث له سماه غزل الفقهاء. وحقيقة الذي استقبح التغزل في المردان، والعجب في الغلمان، في الغلمان، والعجب أن هذا حقيقة ورد استعمال أو الاستشهاد لأدوات الشعرية في ما قرأت في ذيل تاريخ بغداد بن النجار ولغيره في كما في التعارب. وهذا الأمر حقيقة مستقبح فطرة، بل ممن أعجب ما قرأت قصيدة لأحمد بن فرح الأندلسي، هذا شيخ الإمام الذهبي فيما ذكر، له متن قصيدة تسمى غرامي صحيح وهي في مصطلح الحديث. وهذه القصيدة في الحقيقة بعضهم، بعض أهل العلم المعاصرين يذمها ويستقبحها ويقول لا ينبغي أن تدرس ولا أن تحفظ لأنها تخالف الفطر السوية، وهي مطبوعة ومشروحة في مصطلح. هو قالها غزلا في غلام، هذه والله عجائب. والعجيب أنه ضمن هذه القصيدة أنواع الحديث، وفي آخرها سمى المقصود. لاحظ أصابعي الآن إذا رفعت يدي فهو نوع من أنواع الحديث في القصيدة، يقول فيها غرامي صحيح صحيح، والرجاء فيك معضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل، أنواع الحديث. وصبري عنكم يشهد القلب أنه ضعيف، ومتروك وذلي أجمل وها أنا في أكثار هجرك مدرج، إلى أن قال في آخر البيتين فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف الذي فيه فهو فيه مكمل، أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل. سمى صاحبه يقول أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، فخذ أولا من آخر ثم أولا من النصف الذي فيه فهو فيه مكمل. يقول خذ أول كلمة من آخر بيت من الشطر الأول، ثم خذ الكلمة الأولى من الشطر الثاني يكمل لك الاسم بين الشطرين. فما الاسم؟ قلت مشعل أحسن الله إليك. نعم، يقول أبر هذا الشطر الكلمة الأولى من الشطر الأول، الشطر الثاني أهيم إبراء. هذه القصيدة في الحقيقة بعض المشايخ يعني المعاصرين توفي رحمه الله كان يقول ما ينبغي أن تشرح وهي الآن مطبوعة لأنها حقيقة ثقيلة نوعا ما، وإن كان بعض يقول التغزل هذا يكون مجازي. والحكم بيننا عبد الرحمن الشمراني، فما تقول عن أصحابك يا والله يا شيخ عبد العزيز؟ أول مرة تفصل التهاب، لست حكما الآن، أنت الآن والله. نعم. يا شيخ عبد العزيز أنا أول مرة أسمع عنها. طيب أفدتنا يا شيخ عبد العزيز أول مرة أسمع. رأك الله عن رأ الله يجزاك عنا خير. حقيقة أنا قرأت في في في تاريخ النجار ذي البغداد، حقيقة والله يا أخوان الإنسان يتعجب حقيقة كيف هذه الأبيات حتى لو في عذاب ما ينبغي، يعني حقيقة أشعار يمكن دونها كان يعني لا مؤاخذة يعني توسع عندهم. الشيخ الطنطاوي رحمه الله يقول أن الأدباء اعتادوا التغزل في النساء فنقلها بعضهم، حتى لو كان هذا كما قيل أو كما يقال عذر أقبح من فعل. فلعل عبد الرحمن الشمراني يتحفنا كيف يعتذر عن أصحابه الذين نظموا مثل القصائد وكيف يدافع عنهم في غرام صحيح. عبد الرحمن نبحثها يا شيخنا ندور لأني أول مرة أصحابه. إذا رعاك الله تبحث وتفيد إن شاء الله. أرجو أن الله شخصيا والأخوان جزاك الله خير. نعم أستاذ ماجد. طيب الآن الفائدة نكملها مع الشيخ أيوب. الشيخ سلمان. نعم. طيب بس يا دكتور عبد الرحمن الشمراني. نعم دكتور عبد الرحمن. نعم أعتقد لعلك ترجع أيضا إلى كلام الشيخ طنطاوي، أظن رسالة صغيرة اسمها غزل الفقهاء أو مبحث عقدها أعتقد في أحد كتبه غزل الفقهاء. طيب نعم يا شيخ أيوب، وقفنا عند باب قباء. سلام. نعم شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم ورحمة الله وبركاته. نعم توقفنا في قول سلمان رضي الله عنه ثم ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا وأمسك يده فلم يأكل. قال فقلت في نفسي هذه واحدة ثم انصرفتها. حسبك في مسألة فقهية فقراء أهل البيت النبوي

قال فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية فأوفيتهم حقهم وأعتقت فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق ثم لم يفتني معه مشهد. حكم الحديث إسناده حسن كما هو موجود. شكر الله لك وبارك الله فيك. لما أرسل لا يأكل الصدقة، لكن لو أن الفقير دعاه إلى الصدقة يأكل، كما في حديث لما دعته إحدى النساء جوارية قالت لما أراد أهوى بيده قالوا يا رسول الله إنها صدقة، قال هي لها صدقة ولنا هدية. يعني هنا نستفيد أن المال يتغير حكمه من انتقاله من يد مالكه إلى غيره. ثانيا لما ذكر أنه كان يريد أن يرى الخاتم فرسل فهم مراده. البخاري بوب تبويبا في الصحيح قال باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، وهذا من الفراسة والفطنة. فذكر البخاري حديث عائشة رضي الله تعالى حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني استحاض، إلى أن قال قالت كيف أغتسل؟ قال خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قال سبحان الله تطهري بها، تعالوا في مكان المخرج. فقالت عائشة ففهمت مراده فجذبتها وأفهمتها. وكذلك لما مر سلم على أبي لما مر عمر أبو بكر وعمر على الهيرة وكان جائعا فسألهما قال ما سألتهم إلا حتى يرى يا ما بي. فمر النبي عليه السلام فلما رآه تبسم وقال أباهر الحق بي. أنا قصدي من هذا أحيانا يكون السائل يمنعه الحياء ويدفعه الفضول لطلب حق، فعلى طالب العلم إذا رأى شيئا أحيانا يأتيك شخص يتعرض لك، إما يكون فقير منعه الحياء أنس السؤال فيتعرض لك في طريقك وقصده أن تعطيه. المهم على طالب العلم أن يراعي مشاعر الناس وأن يكون عونا لهم على حيائهم وعلى طلبهم أو معرفتهم للحق أو أن يعينهم على بلوغ ما يريدون إذا كان في ذلك مصلحة. طيب شكرا يا شيخ أيوب. الشيخ عبد الله المسعود موجود؟ أيوة معكم. تعم بالله شيخ عبد الله. سلمان الفارسي رضي الله عنه، الحافظ بن حجر في الإصابة قال يقال له سلمان بن الإسلام ويقال سلمان الخير. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء كان لبيبا حازما من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم. ثم ذكر مسألة هي مسألة عمر كم يعني عمر سلمان رضي الله عنه. نقل الذهبي في السير قال العباس بن يزيد البحراني يقول أهل العلم عاش سلمان 350 سنة، فأما 250 فلا يشكون فيها. ثم قال بعد ذلك الذهبي معلقا وقد فتشت فما ظفرت في سنه بشيء سوى قول البحراني وذلك منقطع لا إسناد له. ومجموع أمره وأحواله وغزوه وهمته وتصرفه قال وأشياء مما تقدم ينبئ بأنه ليس بمعمر ولا هرم، فقد فارق وطنه وهو حدث، ولعله قدم الحجاز وله 40 سنة أو أقل، فلم ينشب أن سمع بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر، فلعله عاش 74 سنة وما أراه بلغ 100، فمن كان عنده علم فليفدنا. ثم نقل بعد ذلك قال وقد ذكرت في تاريخي الكبير أنه عاش 250 سنة وأنا الساعة لا أرتضي ذلك ولا أصححه. فالحافظ بن حجر علق في الإصابة قال الذهبي لم يذكر مستنده في ذلك، وأظنه أخذه من شهود سلمان الفتوح بعد النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه امرأة من كندة وغير ذلك مما يدل على بقاء بعض النشاط، لكن إن ثبت ما ذكروه يكون ذلك من خوارق العادات في حقه، وما المانع من ذلك؟ فقد روى أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين من طريق العباس ابن يزيد قال أهل العلم يقولون إن سلمان عاش 350 سنة، ثم 250 فلا يشكون فيها. انتهى. الذهبي رحمه الله ذكر يعني حقيقة استقراء ونباهة قد تكون من قواعد المجتمع عرض الخبر على العادة واستحالة العادة، قد يكون كلام الذهبي قبل الصواب أنه حدث في أول أمره وكان نشيطا يصعد النخل وتنقله من راهب إلى راهب إلى راهب، هم مسنون وكبار والغالب هؤلاء بضع سنين ثم يغادر الحياة. وبكل حال كونه عمر 250 سنة هذا يحتاج حقيقة الأصل أن يبقى الحكم على مجرى العادة المعروفة. وأيضا نستفيد أيها الأكارم أن الذهبي تراجع واعترف وطلب أن يفاد بمن كان عنده فضل زيادة علم أو فضلة علم في هذه المسألة، وهذا من مناقب علمائنا أن الإنسان يعترف بعدم علمه. ابن حزم في حجة الوداع كتاب قال هكذا بلغ الجهل، فمن كان عنده زيادة على ما أخطأنا أو جهلنا فليفت. وقول طالب العلم لا أدري لا أعلم حقيقة هذا مسلك كما قال بعض السلف من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتل، بل ذكروا في تربية العالم لطلابه قال ينبغي أن يورث العالم طلابه لا أدري. ومن عجيب ما قرأت في تفسير ابن كثير أن عند قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، أثر عرضها ابن كثير عن أوس بن الحدثان ذكر قصة بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن عليا أمره لما بلغ علي أن زوجة أوس ماتت قال هل عندها ربيبة؟ قال نعم. قال تزوجها. قال ليس الله يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ فقال علي هل الربيبة في حجرك؟ قال لا، عند أخوالها بالطائف. يقول ابن كثير وقد عرضت هذا الأثر على شيخ الإسلام ابن تيمية فتوقف فيه. فتوقف طالب العلم واعترافه بعدم العلم هذه منقبة، وأنبياء الله هم الثلة وهم ذروة سلام العلماء، ولا تقف ما ليس لك به علم. ونوح عليه السلام إني أرسلك ما ليس لي به علم. على كل حال القصة التي وردت يعني قد يكون عمر سلمان الفارسي يعني قضية أنه عاش 250 سنة هذا يبعد عن العادة وعن سنة الله في ذلك العصر. ومن أعجب من أطول عمر رأيته الشيخ رشيد القيسي رحمه الله تعالى. رشيد القيسي فرضي موجود من المتأخرين من علماء هذا الزمن، كنت سأزوره في حقل أو في ضبع مدينة الشمال تابعة لإدارة حقل التابعة لتبوك، وقد أرسل لي رحمه الله كتاب الهدية شرح الرحبية، والذي أعطاني الكتاب طالب درسته في التحفيظ ثانوي الشيخ سامي البكر الآن دكتور ما شاء الله، وقال لي بأن ميلاد الشيخ المطبوع الكتاب فيه خطأ، مكتوب على كتاب هداني كتاب وصلني ومكتوب عليها أن ميلاد الشيخ رشيد 1318. فاتصلت بالشيخ رشيد وقلت يا شيخ رشيد بلغني أن الطابع أعفوا أن الميلاد خطأ. قال نعم الطابع يخشى علي العين أنا من مواليد عام 1000 بالهجرة طبعا 1298 الهجرة، وأتى إلى الرياض واتصل بي بعض أولاده وبعض قرابه وبعض أصحابه قالوا الشيخ موجود، فأتيته في حي سلي وزرته وأهداني كتابا وكتب الإهداء بخط يدي ولا يزال عندي، ثم قال هاتوا الختم وأعطوه عبد العزيز، وقال لي يا عبد العزيز الختم هذا متى ضرب متى صنع؟ فلما قلبت حتى أقرأه قال لا تقرأ هذا الختم، كنت أختم به على الصكوك والشيخ بن باز لم يخرج من رحم أمه. الله أكبر. ثم الله. قال لي ثم قال لي قضيت في 4 حكومات، في عهد الأتراك وفي عهد الأشراف وفي عهد ابن رشيد وفي عهد ابن سعود، 4 حكومات هو قاضي فيها، وتوفي رحمه الله عن عمر 125 سنة، يعني قرن وربع القرن، ولا وقد كان سمعه وبصره سليما. وإن ذهبت إلى مكتبتي إن شاء الله في جامع ابن تيمية أحضرت كتابه وأطلعتكم على خطه بيده رحمه الله تعالى. شكرا لكم يا أولا كارم، الله تعالى أسأل أن ينفعنا جميعا. أحد عنده شيء أو نختم؟ نعم نعم، ودي أقول شيء يا شيخ عبد العزيز عبد الرحمن الشمران. أي نعم فقط أريد في قصة سلمان رضي الله عنه أنه في أحد الروائيين المصريين اسمه محمد عبد الحليم عبد الله كتب عنه رواية اسمها الباحث عن الحقيقة. نعم. هؤلاء الكتاب الأدباء مثل خالد محمد خالد في كتاب رجاح للرسول، واللي ذكر دفع الفان هذا أنا ما أعرفه ولا قرأت كتابه، لكن الأدباء حقيقة يبدعون في الكتابة، وقد تكون في كتاباتهم روايات وهذا الغالب غير يعني مراعاة فيها للتحقيق العلمي. صحيح. وأذكر أن طه حسين سأل جلساءه وقال لهم هل قرأتم عبقريات العقاد؟ قالوا قرأنا. قالوا قرأنا. فقال ما رأيكم فيها؟ فسكتوا. فقال أنا قرأتها كلها ولم أفهم شيئا، كلها أساليب بلاغية أدبية ليست علمية. والعقاد هنا يا أخوان أحب التنبيه لأمر رأيت تغريدة لأحد أهل العلم قبل أيام، يقول كيف يعرج على شخص يعقد صالونه يوم الجمعة؟ ومن باب الإنصاف هناك كتاب اسمه في صالون العقاد كانت لنا أيام أنيس منصور، أظن في هذا الكتاب قرأتها أو في كتاب آخر لأحد زوار أو لأحد تلاميذ العقاد، قال أقسم بالله العظيم وعلق الله أن هذه تهمة اتهم بها عباس العقاد، وزعموا أنه يعقد صالونه وقت صلاة الجمعة، وأنا أقول قد حفيت قدماي من صعود إلى شقته وكان يعقد ديوانه الساعة 10 والجمعة كما قالوا، لكن الساعة 11:30 ننزل سويا معه ونصلي الجمعة وما تخلفنا عن جمعة، وهذه فرية رصقها به بعض أقرانه حسدا وبغيا، هذا بس من باب يعني وإذا قلتم فاعدلوا والعلم عند الله. والكتاب اللي ذكره الدكتور عبد الرحمن أنا والله ما أعرفه، لكن العنوان جذاب الباحث عن الحقيقة، ولعل الكتاب كان قرأه أو أحد قرأه لعله يفيد المتكلم والسامعين في درس قادم إن شاء الله تعالى. أنا قرأته في المرحلة الثانوية ونسيت يا شيخ تفاصيله. الكتاب كبير يا زهران. يعني ممكن 250 صفحة كذا. والله طبعاً أنت ثقة إلا مع أصحابك. يعني دائما أنت ثقة في المثل لكن مع أصحابك دائما نزعه عرق، لكن هذه الدعابة يا شيخ. لا ترى لا مانع أن تمازحني يا شيخ عبد العزيز، أفتخر بذلك. جزاك الله خير. الله يجزاك. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. زاد الوقت اليوم 10:18. هلا الكريم الكرام. اي أيوة والله يا شيخ عبد الزكي. اي بس الحساب